يعني إجراء طبيعي اللفظ مناسب جدا. نعم حسن لذاته صحيح لغيره يعني. فريد هذا هذا يمكن إذا كان ما تتعدى الطرق يعني يمكن من الأوجه التي إذا التي يمكن أن تقال إذا تعدى الطرق هو أحد الأجوبة. لكن يبقى أنه إذا قال حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه قد يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن فلان وفلان وفلان يجتمع ولا ما يجتمع يعني لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني عن هذا الصحابي يعني عن هذا الصحابي دون غيره من الصحابة هم قالوا أوردوا عليه نعم وذكره الناظم بما تقدم نعم وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما تهم بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد هذا أوردوا عليه فيما تقدم أوردوا ابن سيد الناس أبو الفتح العمري أوردوا ما صح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي ما قلنا من الأجوبة أنه صحيح باعتبار إسناد وحسن باعتبار إسناد يورد عليه ما صح من أفراد حيث اشترطنا غير ما إسنادي كلام من دقيق العيد في الاقتراح يعني كلام سيد النسار ارتباط كلام من دقيق العيد ولا كلام الترمذي يعني أوردوا على ابن دقيق العيد ولا أوردوا على الترمذي نعم الإرادة الأخير على الترمذي ولا على ابن دقيق العيد كيف يورد على ابن دقيق العيد ما صح من أفراد لأن يعني كلام من دقيق العيد يقول انفراد الحسن صلاح إطلاق الحسن اصطلاحي وإن يكون صح يعني إذا اقترن به أي إذا وصف بالصحة بعد وصفه بالحسن فليس يلتبس ولو كان من طريق واحد لأنه إذا أطلق عليه صحيح فقد مر بدرجة الحسن كله صحيح حسن كل صحيح حسن لا ينعكس وليس كل حسن صحيح وأورد ما صح من أفراد حيث اشترطنا غير ما إسناد يعني يورد على الجواب الذي ارتضاه كثير من أهل العلم أنه حسن من طريق صحيح من طريق آخر إذا قيل حسن صحيح في الأفراد حسن صحيح في الأفراد فكيف يقال من حسن من طريق وصحيح من طريق يعني لو جاء إلى حديث الأعمال بالنيات قال حسن صحيح وقلنا إنه حسن من طريق صحيح من طريق وما له طريق واحد وأورد ما صح من أفراد حيث اشترطنا غير ما إسناد حديث النهي عن بيع الولاء والهبة ما صح إلا من طريق واحد كلمتان خفيفتان على اللسان آخر حديث ما صح إلا من طريق واحد فإذا وصفناه بأنه حسن صحيح كيف نوجه هذا هل نستطيع أن نقول إن حديث ما بالنيات جاء من أكثر من طريق حسن من بعضها صحيح من بعضها لا هل نستطيع أن نقول إنه صحيح عند قوم حسن عند قوم لا يمكن لأنه صحيح بالاتفاق فماذا يجاب عما لو قال الترمذي ما لا أستحق ما قال الترمذي ما لو قال الترمذي في حديث مثل هذا حسن صحيح ما فيه إلا كلام ابن دقيق العيد إنه صحيح والصحيح يمكن أن يقال له حسن لأن الألفاظ اللغوية ووصفها بالحسن لا يطرد قد يكون الحديث من أصح وأعلى درجات الصحيح لكن رواه أحد الرواة بالمعنى والرواية بمعنى جائزة وأورد فيه شيء بعض الكلمات أفصح مما أورد يعني منطقة أفصح العبارات وهذا موجود يجاب عن هذا بكلام ابن دقيق العيد لأنه تجاوز مرتبة الحسن فيمكن أن يوصف بالحسن لأنه تجاوزها ففيه حسن وزيادة وصحة يعني يقال القول يقول غيره هذا إذا فتحنا باب الاجتهاد فأنا قلت مثل هذا الكلام كله الكثير الطويل العريض الذي جر إليه كلام ابن الصلاح في غفل باب الاجتهاد وأنا ليس لأحد أن يسألك تقلد الترمذي ولا تخرج كل سنة يطلع جواب جديد كل يلوح له شيء من خلال النظر في الكتاب من خلال الإطلاقات لأن فيها أحيانا يرد بحسن صحيح بعبارات تزيد الإشكال وكررنا مرارا أن المتأهل إذا نظر في الحديث بسنده ومتنه وجمع طرقه بشواهده ومتابعاته يحكم عليه بما يليق به ولو قال الترمذي قال الترمذي حسن صحيح وخرجت النتيجه ضعيف شو المعنى او العكس لا سيما اذا استنار بقول غيره من الائمه اما ان يطبقوا على تصحيحه ثم يخرج بالنتيجه ياتي طالب علم متاخر ويصحح الائمه حديث ويضعفه باعتبار من طلع فيه على علة لم يطلع عليها من سبق او العكس يضعفون حديثا ويصححه ويقول اطلعت على طرق وقال عليها هذا لا يمكن لكن هو ينظر عنده مساحه واسعه للنظر والاجتهاد مع استنارته باقوال الائمه واحكامه اصطلاح وخاص بالترمذي لكن كيف نتخلص من هذا الاشكال هو إشكال كيف نتخلص منه؟ أوردنا كلام من حجر أنه إن كان من طريقين فهو محمول على أنه حسن من طريق صحيح من طريق وأوردنا على هذا الإيراد كيف لو أن الطريقين كلاهما مجمع على متفق على صحته؟ شو تقول؟ يرد على قولي لابن حجر والإشكال ما زال باقي نعم لا ابن دقيق العيد ما ينفي الأفراد في كلامه ما ينفي إطلاق الحسن والصحة على الأفراد ما ينفي لأنه حديث واحد من طريق واحد يمكن أن يقال فيه حسن صحيح باعتبار أنه حاز الدرجة العليا الدنيا وبعدها إلى الدرجة العليا كل صحيح حسن لا ينقص لا إشكال نعم القسم الثالث الضعيف أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسطنبوه ففاقد شرط قبول قسم واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث وهكذا وعد لشرط غير مبدوء فلا قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم عنا ذا فاحتدي وعده البستي فيما أوعى 49 نوعا. لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على النوعين الصحيح والحسن ثلث بالضعيف تمام القسمة التي بدأ بها وأهل هذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فأنهى كلام على الصحيح والحسن وأخر الضعيف لتأخره في المرتبة عن قسيميه فقال القسم الثالث الضعيف وحدى الضعيف وعرفه بأنه ما لم يبلغ مرتبة الحسن يعني ما قصر عن درجة الحسن وكل ما عن رتبة الحسن قصر نعم فهو الضعيف وهو الضعيف وهو أقسام كثر أما الضعيف هو ما لم يبلغ مرتبة الحسن هل نحن بحاجة أن نقول بالصحة